وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله الحق سبحانه وتعالى حينما استنجد رسول الله بربه واستغاث ودعا الله وإن تهلك هذه العصابة وإلى آخره، نزل له جبريل خذ حفنة من التراب من الحصد وارمها في الجيش وقل شاهت الوجوه. ففعلا قال له يا علي هاتي من الحصباء، جاب له الحفنة وادها لرسول الله. فرسول الله خذ الحفنة من الإمام علي وراح رميها في مين؟ في الجيش. وصلت ذرات منها إلى كل عين من عيون الجنود، وساعة ما تيجي أي حاجة من في عينين الإنسان يشغل بعينه عن كل شيء، فانشغلوا بالإيه؟ بالحكاية دي. يبقى وما رميت أي وما أوصلت بالرمية الواحدة الحفنة إلى عيون كل الجيش، لأن دي مش ما تقدرش عليها دي. إنما أنت إذ رميت إذ أخذت شوية حصى وعملت كده، يبقى العملية دي أنت عملتها، لكن الإيصال والغاية مش بتاعتك.